السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الروم، ووصلنا إلى قول الله تعالى آخر آية تكلمنا عنها في اللقاء السابق، قول جل ذكره: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فهنا قد يرد سؤال في قول الله تعالى ولا تكونوا من المشركين. إذا قيل إن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والشرك في حقه ممتنع، فكيف يوجه؟ قال أهل العلم: لا يمنع أن نخاطب شخصا بإثبات ما هو عليه أو بنفي ما هو منتفع عنه، ويكون المعنى الثبوت والدوام على الحالة التي هو عليها، كما قال الله تعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وهم المؤمنون، ولكن المعنى أثبتوا على هذا الإيمان. وكذلك إذا قلت لشخص لا تشرك، والمعنى وهو أصلا لا يشرك، فالمعنى أثبت على نفي الشرك. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه الآية أيها الأحبة الكرام لنا مع بإذن الله تعالى وقفات مهمة جدا لننبه ونحذر من التفرق والشرذمة والتفرق والتشرذم الذي أصاب الأمة. فربنا تبارك وتعالى لما أمرهم أولا بالإنابة إليه، وأمرهم بالتقوى، وأوجب عليهم إقامة الصلاة لأنها تدعو إلى الإنابة والتقوى وتنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم قال ولا تكونوا من المشركين، لأن الشرك يضاد الإنابة التي روحها الإخلاص لله من كل وجه. ثم ذكر الله جل ذكره حالة المشركين مهجنا له مقبحا: من الذين فرقوا دينهم، مع أن الدين واحد وإخلاص العبادة لله وحده سبحانه وبحمده. وهؤلاء المشركون فرقوا دينهم، منهم من يعبد الأوثان والأصنام، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، ومنهم يهود ومنهم نصارى. ولهذا قال تعالى: وكانوا شيعا، أي كانوا فرقة، كل فرقة تحزبت وتعصبت على نصر ما معها من الباطل ومنابذة غيره. وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، لأن الشيع يعني فرق، وأصل التشيع أو الشيعة الأنصار للشيء، فيقال شيعة فلان أي أنصاره، فهم شيع كل طائفة منهم تنصر ما هي عليه وتؤيده، يعني أنهم لم يقتصروا على أنهم تفرقوا فقط، بل كل واحدة تدعو إلى ما هي عليه. ومعلوم أن من يدعو إلى ما هو عليه لابد أن يحذر ما يخالفه، إذ لا يكون الانتصار إلا بهذا. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: كل حزب بما لديهم فرحون، من العلوم المخالفة لعلوم الرسل فرحون به، يحكمون لأنفسهم بأنه الحق وأن غيرهم على باطل. وفي هذا تحذير للمسلمين، اسمع هذا الكلام الدرر من كلام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، يقول: وفي هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقا كل فريق يتعصب لما معه من الحق، من حق وباطل، فيكونون متشابهين بذلك المشركين في التفرق، بل الدين واحد والرسول واحد والإله واحد، وأكثر الأمور الدينية وقع فيها الإجماع بين العلماء والأئمة، والأخوة الإيمانية قد عقدها الله وربطها أتم ربط. أريدك أن تنتبه لهذا الكلام لأننا سنقف معه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. والأخوة الإيمانية قد عقدها الله وربطها أتم ربط، فما بالك ذلك كله يلغى ويبنى التفرق والشقاق بين المسلمين على مسائل خفية أو فروع خلافية يضلل بها بعضهم بعضا ويتميز بها بعضهم على بعض. فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان؟ إي والله، نذوق المر، الأمة تذوق المر والحظ الآن، وتذوق الويلات بسبب نزغات الشيطان والفرقة وأحداث الفرقة فيما بينهم. فيقول رحمه الله: فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان وأعظم مقاصده التي كاد بها المسلمين؟ وهل السعي في جمع كلمتهم وإزالة ما بينهم من الشقاق المبني على ذلك الأصل الباطل إلا من أفضل الجهاد في سبيل الله وأفضل الأعمال المقربة إلى الله؟ ولما أمر الله تعالى بالإنابة إليه، والإنابة المأمور بها هي الإنابة الاختيارية التي تكون في حالي العسر واليسر والسعة والضيق، صلى الله جعلنا منهم، ذكر بعد ذلك الإنابة الاضطرارية التي لا تكون مع الإنسان إلا عند ضيقه وكربه، فإذا زال عنه الضيق نبذها وراء ظهره، وهذه غير نافعة كما سيأتي بإذن الله في الآية التي تلي هذه الآية الكريمة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، ربنا جل ذكره لما قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أي ولا تكونوا من المشركين الذين قد فرقوا دينهم، أي بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض. وقرأ بعضهم فارقوا دينهم، ذكر ذلك عن علي وغيره، فارقوا دينهم أي تركوه وراء ظهورهم. هؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام، كما قال رب العزة سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملل باطلة، وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء، وهذه الأمة اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه، كما رواه الحاكم في مستدرك أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية منهم فقال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولنا وقف مع هذا الحديث إن شاء الله تعالى بإذن الله. أيها الأحبة الكرام، هذا فيه ذم في هذه الآية، فيه تنفير، فيها تنفير من الفرقة وتحذير منها. وربنا تبارك وتعالى لما قال كل وكانوا شيعا يعني فرقا، وأصل التشيع كما ذكرنا شيعة الشخص هم الذين يعني يشايعوه يناصروه ويوالوه. ثم قال الله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب أي طائفة، وسمت الطائفة المتفقة على رأي أو هدف أو دين حزبا، لأن كل واحد منهم يحزب الآخر أي يقويه. ووصفهم الله تعالى بعد ذلك بما لديهم فرحون، وهذا ذم لهم لأنه فرح بالباطل، والفرح بالباطل لا شك أنه باطل، لكن لو فرح العبد بما عنده من الحق لكان فرحا محمودا ولكن لما فرحوا بما عندهم وذموا غيرهم ولم يأخذوا طريق ولم يسلكوا سبيل المرسلين، ذمهم الله تعالى أنه فرح بالباطل. والفرح بالباطل لا شك أنه باطل، أما لو كان الفرح بالحق كان فرحا مسرورا محمودا، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالفرح لا يذم من حيث أنه فرح، ولكن يذم من حيث متعلقه، فإن كان فرحا بباطل فهو مذموم، وإن كان فرحا بحق فهو محمود. أما الأشر والبطر الذي ينجم عن الفرح فهو مذموم بكل حال، حتى لو كان فرح الإنسان بالحق أداه ذلك إلى الأشر والبطر، فهذا لا شك أنه محرم. كل حزب بما لديهم فرحون، أيها الحبيب الغالي، لو طبقنا هذا كما قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، لو طبقنا هذه الآية الآن على الأحزاب الموجودة، وأن كل حزب فرح بما هو عليه، مستمسك به، مدافع عنه، موهن لغيره، وجدنا أن الآية تنطبق تماما على ما يوجد من الأحزاب، ولا سيما في الأمة العربية، فالأمة العربية الآن متحزبة، كل حزب فرح بما عنده، لكن الأمة الإسلامية ما تتحزب، يعني هذا الواجب، لكن الأمة الإسلامية ما تتحزب لأنها حزب واحد وهو الإسلام، حتى لو اختلفت آراؤهم، هذا شافعي وهذا مالك وهذا حنفي وهذا حنبلي وهذا ظاهري وغير ذلك، فإن في الحقيقة متفقة، لأن كل واحد من هذه الأحزاب لا يضلل الآخر، بل إنه يمدحه إذا خالفه بمقتضى الدليل عنده. فالإنسان العاقل المؤمن حقا هو الذي إذا خالفه غيره بمقتضى الدليل عنده ما يكرهه. وهذه والله يا إخواني أرجو من الله أن تصل إلى قلب كل مسلم، خاصة في زماننا. كم من إنسان يخالف إنسانا آخر وبالدليل، ليس بالهوى، ولكن يكرهه ويعاديه ويجعله عدوا له ولا يتفق معه رغم أنه مسلم مثله ومن أهل السنة وغير ذلك. لذلك الإمام ابن عثيمين يقول: إذا الإنسان العاقل المؤمن حقا هو الذي إذا خالفه غيره بمقتضى الدليل عنده ما يكرهه بل يحمده على هذه المخالفة، لأنه ما خالفني لأنني فلان، بل خالفني لأنه يعتقد أن الحق معه وبالدليل. وهذا هو الواجب عليه، والواجب على كل مؤمن أن يتبع الحق إذا تبين له ولو خالف غيره. فإذا الطريق واحد ولو اختلف المنهاج، لأننا كلنا نحكم بالكتاب والسنة وكلنا نعتقد أن هذا هو الحق، فلماذا أكره من خالفني؟ والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، من تبين له الحق وأصر وعاند وعلمنا أنه مجادل بالباطل فهذا ينزل منزلته، وهذا هو الميزان في قوله لا إنكار، في قولهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فإن هذه العبارة اشتهرت على الألسن لكنها ليست على إطلاقها، لأن مسائل الاجتهاد نوعان: أحدهما ما يحتمل الاجتهاد أو ما يحتمل الاجتهاد، فهذا لا إنكار فيه، لأن كل إنسان إذا اجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ولا يمكن أن نزل الناس بميزان واحد، لأن العلم بالأحكام الشرعية يتفاوت بحسب الإيمان وحسب العلم وحسب الفهم، الإيمان والعلم الذي عند الشخص والفهم الذي أتيه من عند الله. فمن الناس من يكون معه إيمان صاف حتى يرى الحق على ما هو عليه وينفتح له باب الهداية، ومن الناس من يكون في إيمان ضعف فيحجب عنه من الهداية بقدر ما نقص من إيمانه. فالإيمان له أثر كبير حتى في العلم، ونذكر ما قال الشافعي عن وكيع: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يهدى العاصي. اللهم ارزقنا من نورك يا رب وافتح لنا فيه. والله تعالى يقول: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ولا فرقان إلا بعلم، إلا بعلم. الناس يختلفون في هذا بحسب ما معهم من الإيمان والتقوى، كذلك يختلف الناس في العلم، كذلك يختلف الناس في العلم. فهناك إنسان مثلا يعرف كتب السنة، البخاري ومسلم وغيرهما، وإنسان آخر لا يعرف شيئا، وإن كان جيدا يعرف البخاري مثلا، فأيهما أعلم؟ الأول أعلم، والثالث الفهم. فإن الناس يختلفون فيه اختلافا عظيما. ولذلك قيل لعلي رضي الله عنه: هل عندكم أو هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أو خصكم الله خصكم به؟ فقال: ما عهد إلينا بشيء إلا ما في هذه الصحيفة، أو فهما يؤتيه الله تعالى رجلا في القرآن. والفهم ليس هنا شك، أنه يختلف الناس فيه، حتى إن النص الواحد تجد بعض الناس يستنبط منه 10 مسائل، وآخر ما يستنبط إلا مسألة أو مسألتين، وثالث يقول: أنا أقرأ لكم الحديث وعليكم الاستنباط. فالحاصل أن الناس يختلفون. لذلك أهل السنة والجماعة والمفتون عموما يقولون: إن اختلافا في الآراء ليس اختلافا في الدين، لأننا كلنا على هدف واحد ولا يضلل بعضنا بعضا، ولكن يستثنى من ذلك من علم الحق وتبين له، وعلمنا أنه معاند. أيها الحبيب الغالي، هذه الآية الجليلة، ورب العزة سبحانه تبارك وتعالى بقوله ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال الإمام ابن جرير الطبري ولا تكونوا من أهل الشرك بالله بتضييعكم فرائضه وركوبكم معاصيه وخلافكم الدين الذي دعاكم إليه. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يقول ولا تكونوا من المشركين الذين بدلوا دينهم وخالفوه ففرقوه وكانوا شيعا، يقول وكانوا أحزابا فرقا كاليهود والنصارى. وساق بسند حسن عن قتادة أنه قال هم اليهود والنصارى، وبسند صحيح عن بزيد قال هؤلاء هم اليهود. وربنا تباركت أسماءه وتعالى صفاته يقول كل حزب من لديهم فرحون. قال ابن جرير الطبري كل طائفة وفرقة من هؤلاء الذين فارقوا دينهم الحق فأحدثوا البدعة التي أحدثوا بما لديهم فرحون، يقول بما هم به مستمسكون من المذهب فرحون مسرورون يحسبون أن الصواب معهم دون غيرهم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الحبيب الغالي ربنا جل ذكره حذر عباده من التفرق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، نسأل الله العافية. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في هذه الآية ولا تكونوا يا معشر الذين آمنوا كالذين تفرقوا من أهل الكتاب واختلفوا في دين الله وأمره ونهيه من بعد ما جاءهم البينات من حجج الله فيما اختلفوا فيه وعلموا الحق فيه فتعمدوا خلافه وخالفوا أمر الله ونقضوا عهده وميثاقه جرأة على الله وأولئك لهم، يعني ولهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا من أهل الكتاب من بعد ما جاءهم عذاب من عند الله عظيم. يقول جل ثناؤه فلا تفرقوا يا معشر المؤمنين في دينكم تفرق هؤلاء في دينهم ولا تفعلوا فعلهم وتستنوا في دينكم بسنتهم، نسأل الله العافية، فيكون لكم من عذاب الله العظيم مثل الذي لهم. وذكر بسند عن ابن عباس ولا تكونوا من المشركين، قال ونحو هذا في القرآن الكريم أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة فنهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبر إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في الدين، نعوذ بالله. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله ينهي الله تعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين في افتراقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. وأيضا قال القرطبي رحمه الله فمن بدل أو غير أو ابتدع في دين الله ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين المبتعدين منه المسودي الوجوه، نسأل الله العافية، نعوذ بالله. وأشدهم طردا وأبعادا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون مبتدعون. وكذلك الظلم المسرفون في الجور في الجور والظلم وطمس الحق وقتل أهل وإذلالهم والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع كل يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذه الآية. والخبر كما بينا ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد، رحمك الله، هذه عقيدة المسلم، عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد ليس في قلب مثقال حبة خردل من إيمان. وقد قال ابن القاسم وقد يكون من غير أهل الأهواء وقد يكون من غير أهل الأهواء من هو شر من أهل الأهواء، وكان يقول تمام الإخلاص تجنب المعاصي. هذه درر مهمة ونفائس بحاجة أن نتعلمها، لأن الآية ولا تكونوا من المشركين حملها كما ذكرنا قتادة وابن زيد على اليهود وعلى النصارى وغيرهم كذلك. أما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأبو هريرة حملوها على هذه الأمة، يعني هذا التفرق سيقع في هذه الأمة، لا تتفرقوا. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله ولا تكون كالذين تفرقوا قال هم اليهود والنصارى عند جمهور المفسرين، وقيل هم المبتدعة من هذه الأمة، وقيل الحرورية، والظاهر الأول والبينات الواضحات الآيات الواضحة المبينة للحق الموجبة لعدم الاختلاف. قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: ما آية من كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، نسأل الله العافية، إلى قول ما كنتم تكفرون. قال مالك: فأي كلام أبين من هذا؟ فرأيت يتأولها لأهل الأهواء. وروى ابن القاسم وزاد قال مالك: إنما هذه الآية لأهل القبلة. الله أكبر. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نعوذ بالله، كم من إنسان في زماننا يوالي من أجل جماعته ويعادي من أجل حزبه ويكره ويشتت ويعنف ويوبخ ويغتاب ويلمز ويهمز من ليس على مثل حزبه الذي هو فيه. نعوذ بالله من هذا الضلال المبين. أيها الأحبة الكرام، لنا وقفة مهمة جدا مع هذه الآية لننظر في الآيات القرآنية التي تحذر التفرق وتذم كذلك، وكذلك الأحاديث النبوية، ولنا وقفات مع لزوم الجماعة بإذن الله تعالى. نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.